الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. كان من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سنته عليه الصلاة والسلام، فقد تعلمناها عنه عليه الصلاة والسلام، أننا في خطبة في مقدمة الحاجة بعد الآيات القرآنية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، إلى آخر الآيات. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من البدع، وأن يعافينا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم صحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حول اتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وخطورة البدعة على المجتمعات، كان هذا اللقاء الطيب بصحبة داعية مبارك موفق، فضيلة الشيخ الدكتور محمد ربيع نصير. يا مرحبا سيدنا. يا أهلا. يا أهلا رضي الله عنك. الله يبارك في حضرتك، منورنا ونشرف ونسعد بدكتور محمد. والله شرف لي والسعادة، الله يحفظك. أيما سعادة في وجودي تاني مرة مع حضرتك. أنا أسعد، ده شرف لي كبير حاجة والله. جميلة لا سيما في هذه القناة المباركة. الله يحفظك. الله يبارك فيك. رضي الله عنكم يا سيدنا. اللهم أمين. الله يحفظكم. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، قضية البدعة قضية في غاية الخطورة والأهمية. بعض الناس بيقول لنا أو يرسلنا أو يعلق عندنا، تتكلموا في الموضوع ده كتير ليه؟ تتكلموا عن إخواننا اللي بيقتلوا في قطاع غزة، أو اللي بيحصل إخواننا في فلسطين أو في السودان أو في لبنان أو في العراق أو اليمن. إحنا بنتكلم عن ده كله، ولن نتوقف عن الحديث عن إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم، وأن يثبت إخواننا المجاهدين المستضعفين في قطاع غزة، وأن يحفظ بلاد الإسلام في كل مكان. ولكن الحديث عن عقيدة الإسلام والحديث عن عقيدة أهل السنة والحديث عن خطورة البدعة لا يقل أهمية أبدا عن الحديث عن الوقوف بجوار إخواننا. فكما أن الحديث عن الوقوف بجوار المستضعفين هو جزء لا يتجزأ من عقيدة أهل الإسلام، الولاء والبراء لله ولرسوله والمسلمين، الولاء لله ولرسوله والمسلمين والبراء من الشرك والمشركين، فكذلك الحديث عن العقيدة وصحتها والحديث عن السنة والحديث عن خطورة البدعة حديث مهم جدا، وهو من صميم عقيدة أهل الإسلام. ظهرت خلال الفترة الأخيرة كثير من الطرق الجديدة التي تنتسب لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، التي تزعم حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حري بنا أن نكون مشاركين في هذا الأمر وأن نعلق عليه. نشاهد فيديو بعد إذنك دكتور محمد. تفضل. هؤلاء هذه المجموعة التي تدعي أنها بهذا تذكر الله سبحانه وتعالى، مجموعة أو وصلة من الرقص واللعب والغناء بسم الله واسم رسوله عليه الصلاة، والله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام براء من هذا الدجل الذي يروج باسم دين الله. نشوف الفيديو ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. رقص وطبل وزمر في بيت ربنا سبحانه وتعالى، وحركات بهلوانية يقوم بها البعض باسم آل بيت رسول الله وباسم الذكر الله حي وما إلى آخر ذلك من ألفاظ ومن أذكار. ذكر الله عظيم جدا سبحانه وتعالى، لكن هذه الطريقة ليس لها علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. دكتور محمد، كيف تنظر إلى هذه الطرق التي يزعمون أنها عبادة لله سبحانه وتعالى؟ بسم الله والحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، شوف حضرتك، يعني صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا نعم وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل وما هم؟ قال الذين يصلحون ما أفسده الناس، وفي رواية الذين يصلحون حين فسد الناس. فهذه الأمور يعني رغم ما فيها من هول، ورغم ما فيها من حزن، ورغم ما فيها والله من أسى وأسف، وقول زي ما تقول، لكن ده تصديق لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعاء على أبواب جهنم عياذا بالله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياهم الهداية، وأن يرزقنا التمسك بكتاب المولى تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما عن رأينا في هذا الأمر، يكفي قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من لا أقول حتى من السفه، إنما من المرض. دي مسألة لربما يكون فيها شق من العقوبة، وهذا معلوم بالدين بالضرورة، ولعل حضرتك تسمح. نعم. إن كثير لما ابتعدنا وشغلنا قديما بالقيل والقال وعدم تعليم الناس صحيح الكتاب أو صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كتاب المولى تبارك وتعالى، ابتلينا بهؤلاء. فوجب على أهل الحق، وجب على أهل السنة أن يبينوا للناس قدر استطاعتهم. صحيح. ويعني سبحان الله، لابد أن يكون لنا جهد، وسرعان ما يذوب هذا الأثر. إن عللنا الناس واجتهدنا وانتصبنا لدين الله تبارك وتعالى بحق، بأننا نعلم الناس السنة قدر المستطاع ما بين قوسين التوحيد. الله أكبر، الله أكبر. إذن الدور الكبير الذي على عاتق العلماء والدعاء يحتاج إلى أيضا تذكير وإلى إعادة هذا الدور. بلا شك. نعم، من جديد يعني. بلا شك. نعم. فضل دكتور، البعض لما بنقول له هذا اللفظ بدعة، هذا الرقص ليس له علاقة بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجي يقولوا أنت كل حاجة خليتوها بدعة يا مولانا. أو خليني أنا، عفوا، بعيدا عن وجودي مع فضلتك أحمد الفولي الذي يقدم برنامج، أنا بتكلم عن الطرف الآخر يعني. صحيح، معلوم طبعا. أنت دكتور محمد، وأنتم أيها السلفيون، أنتم أيها السنيون، متشددون جدا، كل حاجة عملتوها بدعة، كل حاجة حرام، كرهتونا، البعض بيقول كده، كرهتونا في الدين أيها المسلمون. نعم نعم. هذه هي الأعظم. أيوه. هو سماكم مسلمين سبحانه وتعالى. أيوه. لكن أنا أقصد لسان الحال، يعني عندما تنكر البدعة يقول لك لا أنت سلفي، أنت متشدد، أنت سني، أنت كذا. عاوزين نوضح كده في توضيح بسيط من فضلتك، وكما عهدنا طريقة الحكي الجميلة. ما شاء الله، السهل الممتنع ما شاء الله. ما إيه البدعة عشان يبقى الناس واضحة ليها؟ بعض يقولك طب أنت بتشرب في المج، ده ما هو بدعة، أنت ماسك التليفون وبتتكلم على الواتساب، أنت كده بدعة. إيه هي البدعة؟ طيب نعم. شوف حضرتك، ربنا يبارك ويحفظك وشكر الله لك وإياكم سيدنا هذا الكلام الطيب. شوف، البدعة ببساطة خالص، منها ما هو بدعة شرعية جميل، ومنها ما هو بدعة لغوية. نعم. البدعة اللغوية هو أمر جد على غير عادتي، كما حضرتك تقول المج دوت ما كانش موجود مثلا من 40 سنة، ولا يكون مثلا ما كانش فيه الواتساب من 10 أو 11 سنة. دي بدعة لغوية ليس لها علاقة بحرمة الشريعة. أمر جد على غير عادتي، معلوم أنا كل يوم باخد الطريق الفلاني، بقى لي سنة ماشي عليه، المرة دي أخدت الطريق الفلاني. ده في اللغة بدعة. نعم. شيء جديد خلاص، ما كانش معهود من قبل. إنما البدعة الشرعية، ودي اللي احنا نعنيها، عفوا، هي الأولى دي، هذه لم يحرمها الشرع. أي نعم. نعم. ده شيء بيستحدث ومقبول. نعم. ده البدعة اللغوية. أما البدعة الشرعية، هو كل فعل أو كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في كتاب المولى تبارك وتعالى، ولا في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا في فعل الخلفاء الراشدين الأربعة. الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب. خلاص. وخير القول قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد قول ربي، لما قال في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على فاعله. نقول له شكرا يا سيدي، متشكرين، أغنان الله بقوله. صحيح. أغنان النبي صلى الله عليه وسلم بهديه. نعم. أي نعم. صحيح. وخلي بال حضرتك، ولعلي أعرج لو تسمح، على مسألة البدعة اللغوية، لأن كتير بيستند على فعل سيدنا عمر بن الخطاب. نعم، نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هي، أو نعمة البدعة كذلك. شوف يا سيدي، لما قال سيدنا عمر بن الخطاب، لما كان الناس يعني يصلي كل اثنين مع بعضهم وكل نعم. ثلاثة واحد لوحده، فجمعهم خلاص بأن يأمهم إمام. ولما جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب فقال نعمة البدعة هي، المقصود بها البدعة ليس الشرعية نعم. إنما اللغوية، ده أمر جديد. ولكن شوف خد بال حضرتك، له أصل في هدي النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أما بالصحابة ليلتين، وجاء في اليوم الثالث في صلاة التراويح أما نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة ليلتين، وجاء في اليوم الثالث امتنع النبي محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم. خوفا خشية بأن يفرض عليهم الصلاة أو بأن تفرض عليهم هذه الجماعة، نعم. فامتنع النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم. ومن بعده سيدنا أبو بكر، أنت عارف سيدنا أبو بكر كانت الخلافة عامين، سنتين. فكان نعم. مشغول سيدنا أبو بكر في حروبه، في حرب الردة والجزية. فلما وصل الأمر إلى سيدنا عمر بن الخطاب جمع، ولكن هذا الجمع له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي نعم. محمد صلى يعني الله هذا عليه لم يكن وسلم اختراع من عمر رضي الله عنه. أبدا أبدا. ولذلك شوف على فارق، إحنا لسه بنقول في فارق كبير، نعم. وأرجو من السادة المشاهدين هم يركزوا ما بين البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. صحيح. البدعة الشرعية اللي هي ليس لها أصل، فسيدنا عمر ما ابتدع بدعة شرعية إلا ما كانش لها أصل من فعل النبي، إنما صلى كان الله عليه لها وسلم. أصل في فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأحدثه سيدنا عمر بعد أن يعني مات أو هجر هذا الفعل لعلة. فلما نعم. انتفت العلة خلاص، وعلم بأن وعلم وفهم بأن القصد ليس مفروض أو ليس فعل مفروض من النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم على أصحابه ثم على أمة النبي محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه جمع وسلم. سيدنا أبو بكر نعم. وصلى به جمع. جميل جدا. طيب دكتورنا الحبيب، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا وفي غاية الخطورة أيضا. إزاي؟ إن بعض إخواننا ناس طيبين المحترمين يقولوا لنا ما تسيبوا الناس تذكر ربنا، هم قاعدين في الجامع بيقولوا الله حي الله حي الله حي الله حي، هل أنت تنكر أن الله حي؟ فيدخلنا في دوامة تانية جدا. بعدين يقول لك خلاص أنت بتعبد ربنا بطريقة معينة، سيبهم هم يعبدوا ربنا بطرق أخرى، ليس لا يشترط أن يكون أنت أو أن تكون الطريقة التي يعبد بها الله هي طريقتك أنت بس أو أنت فقط. يعني هنا عاوزين نلقي الضوء على مسألة خطورة البدعة، إن البعض يظن أنه يحسن صنعا، يعني كما قال القرآن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف تنظر لخطورة البدعة دكتور محمد؟ شوف حضرتك، ربنا يبارك فيك، ما دام بأن هذا الدين نعم يعني له كتاب وله هدي، خلينا ننظر لنظرة النبي محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه فهي أولى. شوف نعم حضرتك حديث أبي نجيح العرباض بن سارية، نعم وعظنا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، ما شاء الله. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قلت بل حضرتك وعيشوا المشهد، يعني كل مشاهد نعم يعيش المشهد سبحان الله من فم الصحابة فضلا عن النبي محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم. هم لأثر وبلاغة هذه العظة وكل كلام النبي صلى الله عليه صلى وسلم فيه الله من عليه. الخير ما نعم. فيه، لكن لشدة الأثر والوجل والخوف سبحان الله اللي تملك من صدور الصحابة، قالوا كنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها آخر وصاياك يا رسول صلى الله، الله عليه وسلم. فأوصنا. نعم. ماذا أوصاهم النبي صلى محمد الله صلى عليه الله عليه صلى الله عليه وسلم؟ وسلم. قال أوصيكم بتقوى الله نعم. والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد نعم. وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا يا كثيرا. رب سلم يا رب. فسيرى اختلافا كثيرا، هذا نعم. الخلاف المرجو به من أهل الملة أم من غيرهم؟ من أهل الملة ابتداء، لذلك الرد جاي هو كلام نعم. النبي صلى الله عليه وسلم واضح، وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم. الحل فعليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم. بهدي نعم. وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، نعم. وإياكم ومحدثات ومحدثات الأمور الله أكبر. وإن كل بدعة ضلالة. شوف خد بال حضرتك، يعني عضوا عليها بالنواجذ، ناجذة اللي هو ضرس السنان سبحان الله، لا ده الدروس كمان. شوف حضرتك الإنسان لما بيجي يمسك حاجة نعم طبيعي بيمسكها بإيديه صحيح. ابتداء، لكن كلما اشتد النزع وكلما كان فيه نزع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنك يعني بتمسك في هذا الهدي او في سنه النبي محمد صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم. بكل ما اوتيت من قوه بايدك واسنانك، لا وكمان ودروسك، دي كنايه بان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بان هذا الخلاف والاختلاف، وانه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا يؤدي بان يسحب من تحت كبساط السنه وانت لا تدري. طب اعمل ايه؟ امسك فيه بكل ما اوتيت من قوه، وانه من يعش بعدي. اتفضل. عفوا، اسئله النواجذ، فضيلتك اشرت نقطه مهمه، وكان السنه تنتزع منك وحضرتك ممسك صحيح. بها بنواجذك صحيح. حتى تثبت عليها. صحيح. إذن الأمر مش سهل كمان. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عرفنا العرض والدواء. نعم. طب ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. خطورة البدعة ربنا يبارك فيك، ده دي مسألة يعني تبعد الناس. لا أقول أنتم بتضيعوا أوقات الناس نعم. ولا أموال الناس، أنتم بتضيعوا دين الناس. صحيح. توحيد الناس شيئا فشيئا. كما ذكرت وتفضلت، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا منهم يا رب الذين ضل سعيهم. مش المشكلة أو إن كانت مشكلة، لكن المشكلة الأكبر من كده مش أنه ضل سعي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإن ما كانش دي بدعة في دين المولى تبارك وتعالى، ما للبدعة تبقى إيه؟ صحيح. يعني إما كانش كل ما نرى وكل يعني سبحان الله ما يفعل في هذا الفيديو وغيره الكثير والكثير، يبقى ده بدعة، ده أقل وصف لي. فأنا لابد اللي إحنا نعرف الناس قدر المستطاع عن خطورة البدعة. إحنا تمسكنا بهذا الدين يبدأ ابتداء من تملك التوحيد وثبوت التوحيد في قلوبنا. نعم نعم نعم. أحسنت يا شيخنا الحبيب والله، الله المستعان. فعلا المسألة خطيرة، والمقدمة اللي فضلتك بدأت بيها قضية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كبدأ، كأنما هي تتجسد فعلا أمام أعيننا، يعني رأي العين، يعني نحن نراها بأعيننا. أن صاحب السنة هنا يصبح في ظل هذه المشاهد غريب جدا، صدقوا فيها الكاذب. نعم، ويكذب فيها الصادق. نعم. كلام مهم جدا كلام جدا دكتورنا الحبيب. وكلما رأى الإنسان هذه المشاهد التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وللأسف بيزعل الإنسان إنك تجد بعض الشباب المتعلم أو شاب مثقف أو الطبقة اللي احنا بنؤمل فيها الخير، يعني من متخصصين أو من مثقفين أو ما شابه، محبة في الإسلام ومحبة في رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ومحبة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق هذا الدجل الذي يكون باسم الدين. كنت سألت فضلتك كيف ترى خطورة البدع على المجتمعات، وده سؤال مهم جدا. يعني نحن علمنا يقينا أن هذه المخالفة لأمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام سبب في عذاب الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وسبب في الشتات والاختلاف. كيف تنظر أيضا إلى خطورة هذه البدع على المجتمعات وعلى الاستقرار حتى الناس بعضها البعض؟ وحضرتك ربنا يبارك فيك، شوف حتى مسألة من نؤمل فيهم الخير، وبلا شك حضرتك قلت حتى نواياهم طيبة. نعم. لابد أن نعلم بأن الجنة تطلب بالنية الصادقة الخالصة، والعمل الأصل أن يكون فيه اتباع. نعم. نية ويصدق على هذا العمل اتباع. المولى تبارك وتعالى لما قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ما اكتفت الآية ومن أراد الآخرة أي نية بالقلب وسعى لها وهو مؤمن، لا وسعى لها سعيها. سبحان الله. السعي للجنة سعي من نوع خاص، لابد أن يميز بالإيمان أي الاتباع. ولذلك أنا عاوز أقول لكل واحد، يا أم الفاضلة، يا والد، يا كل والد فاضل، يا كل أخت كريمة، يا كل أخ فاضل، لابد أن يكون هناك نية وعمل صادق مخلص تتبع فيه هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أي مصدق لوعد المولى تبارك وتعالى، متبع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا أي متقبلا بإذن الله. وللتحذير من البدع، هذه الآية كان فيها من يعني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني إيه بقى المضرة أو إيه العذاب أو إيه المشكلة؟ نصله نوليه ما تولى ونصله جهنم. فالمسألة فيها ما فيها من المخاطر. المولى تبارك وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من الذي أكمل؟ سبحان الله جل في علاه. فأي زيادة على هذا الكمال هي نقصان في حق هذا الدين، وحاشا بل نقصان في حق من يزيد. فأي زيادة بعد هذا الكمال؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف خد بال حضرتك، نعم. ما رضيتش لكم الطريقة الفلانية ولا مش عارف الطريقة اللي كذا، ولا مش عارف الفعل الفلاني، ولا طريقة الشيخ الفلاني، نعم. إنما ورضيت لكم الإسلام دينا. دينا. كفانا الله، كفانا هدي النبي محمد صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم وسلم. ببساطة نعم. خالص يعني للمشاهدين الكرام. نعم. ينفع يبقى ربنا يغنيني بهذا الكتاب وبهدي النبي محمد صلى الله عليه صلى وسلم الله وانا عليه راح ألف. اخبط على باب غيره؟ أيوه صحيح. ليه لا؟ في الدين غنية، نعم، في الدين غنية، اكتفوا بهذا الدين. الإشكال الشيخنا الحبيب هنا يا دكتور محمد، اللي النقطة اللي فضلتك تحدثت فيها في غاية الأهمية، إن أنا كيف هنا أستبدل الإسلام العظيم، أستبدل نور الوحي صحيح. بكلام البشر؟ يعني أنا رأيت مقطع لأحد هؤلاء الدجالين بيقول للناس في الميكروفون، لا أعلم فضلك سمعته أو لا، من دخل في عهدي فهو آمن، ومن دخل في طريقتي فهو آمن، ومن آمن بأبي خليل، أبو خليل ده اللي هو شيخ الطريقة اسمه صالح أبو خليل، من آمن، من أعم، من آمن بأبي خليل ضمنت له الجنة. بهذا اللفظ، بهذا اللفظ. أنا بستغرب بقى إزاي الناس، أنتوا يا بسطاء يا ناس يا محترمين يا كرام، كيف تصدقوا هذا المجرم الدجال وعندكم كما ذكرت فضيلتك رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وعندكم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أستسمحك أشوف الفيديو تفضل وأرجع لفضيلتك مرة تفضل أخرى، نشاهد هذا المقطع لهذا الدعي الذي يتلفظ بهذه الألفاظ المليئة بالشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، ثم نعود للتعقيب، فابقوا معنا. اسمعوا وعوا عباد الله، أبشركم أبشركم، ألا واعلموا أن من دخل في عهدي فهو آمن، ألا ومن مات على حبي فهو آمن، ألا ومن كان في قلبه قدر ذرة من حب لأبي خليل فهو آمن. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، فمن صدق في حبي فله الحسنى وزيادة، وله الجنة يغفر الله له ولأبويه، ويهون الله عليه سكرات الموت، ويرفع عنه عذاب القبر، ويؤمن من أهوال يوم القيامة، ويقضى له جميع حوائجه بفضل من الله. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، أنا الولي الصالح صاحب الأسماء ولا فخر، فأنا الغياث، فاستغيثوا بي إلى الله يا عباد الله، فإن الله عفي بي. ألا وأنا باب من أبواب الجنة ولا فخر، لا يلج من بابي إلا المحبين الصادقين، فأحب الله ورسوله وآل بيته أدخلكم من بابي. ألا وأنا الذي يرفع الله الضر بي، وقد بشرني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كان الله ليعذب أهل مصر وأنت فيهم. ألا وأنا حامل كأس النبي صلى الله عليه وسلم على حوض الكوثر، وقد أوكلني في أحبابي أسقي منهم من أشاء ولا فخر. ألا وإني أزف إليكم بشرى جد المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن من اتبعني حقا حقا، والتزم بعهدي صدقا صدقا، يبعثه الله على منابر من نور يوم القيامة، لا يخاف إذا خاف الناس، ولا يحزن إذا حزن الناس. ألا وإنه لا يعلم من الخلق قدري غير ربي وجدي ولا فخر. فاستجيبوا لنداء عباد الله، استجيبوا لما يحييكم. هل هناك دجل أكبر من هذا الدجل؟ وهل هناك جهل أكبر من هذا الجهل باسم دين رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من دخل في عهدي فهو آمن، ومن دخل في عهد أبي خليل فهو آمن. أنت مين أصلا؟ ومين أبو خليل اللي أنت عاوز تدخل الناس في عهده وتؤمن بيه أنت رب، يعني رب جديد تريد أن يعبدك الناس من دون الله سبحانه وتعالى، ولا أنت تريد أن تقول للناس أنك يوحى إليك بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ دجل وجهل وزندقة باسم دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وشايفين أمم من الناس بتسمع هذا الكلام. والله الله يا عم الشيخ، أمر عجيب جدا جدا. والأعجب والأغرب، يقول للناس استغيثوا بي إلى الله. كيف يستغاث بك إلى الله؟ أنت مين أصلا عشان يستغاث بك إلى الله؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد المرسلين، كان يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا صلى الله عليه وسلم، ويقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، كما ذكر ذلك القرآن. دكتور محمد، كيف تنظر إلى هذه الأفعال وهذه الطرق؟ وللأسف يعني الفيديو عشرات أو مئات البشر حاضرين هذا الكلام وبيسمعوه، والله الله يفتح عليك. ناس غلابة ممكن يكون في منهم بسطاء، ممكن يكون في منهم زي ما فضلتك ذكرت هو فعلا بيحب الإسلام بيحب الدين، لكن ما عرفش كيف أتوا به إلى هذه الطريقة. يعني وطبعا من ضمن البلايا العظيمة أن نرى هذه الأمور بالأخص في هذه الأوقات، لأن هؤلاء سبحان الله، يعني مش عاوز أقول برضو إيه المسألة لما نيجي ننظر ليها بعمق شوية إن سمحت، يعني مش عاوز أقول دول مصروف عليهم أو يراد بهم في هذه الوقت حتى نصرف الناس على كثير مما يفعل في القضية العظمى، ألا وهي لا إله إلا الله والقدس واللي بيحصل في فلسطين و فتمرير هذه الأمور في الأخص، طبعا ليس معنى ذلك اللي احنا نلتفت عنه صحيح، لكن صحيح. لابد ان نفهم ان دي من ضمن البلايا العظيمة. فلا يعني زي ما بنقول ايه، لا نركز قوي على القضية الأساسية وفي نفس الوقت نعرج على هؤلاء. فهؤلاء سبحان الله معلوم هم الى زوال، ولذلك انا بقول لكل واحد قاعد معاه، انا ما زلت حتى الان بحسن في نيتك يا سيدي وبحسن الظن فيك. كل واحد بيسمعهم يا سيدي أبي الله عليكم، هذا هو طريق المولى تبارك وتعالى، هذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني، اوعى ما كنش متابع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها الضمان حقا وفيها الأمان صدقا. استمعوا مرة أخرى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، نعم. أدعو إلى الله، لا إلى الطريقة الفلانية، نعم. ولا الطريقة العلانية، قل هذه السبيل، نعم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شوف اللي جاية في غاية الروعة والخطورة، وسبحان الله، الله أكبر. وما أنا من المشركين، سبحان الله. يعلنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس من المشركين وأبليه، وسبحان الله يتنزه الله، نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأي فعل سبحان الله لربه يتبرأ، وما أنا من المشركين، حتى نفهم بأن حتى يقبل منك السير في هذا الطريق لله تبارك وتعالى أو في هذا الطريق إلى الله، لابد أن تتبرأ من كل ند لله، حتى يقبل منك السير في هذا الطريق إلى الله، لابد أن تتبرأ من كل ند لله، نعم. فهذا هو دين المولى تبارك وتعالى حق. ولذلك أنا عاوز أقول يعني المسألة ليس فيها عداوة شخصية، والله صحيح صحيح. يعني إحنا لولا هذا الدين الذي ندين إلى الله به، ده دين يا أخوانا، وقضية التوحيد ما بين قوسين لا إله إلا الله قضية في غاية الخطورة، بالعكس هي حساسة جدا. الكلمة اللي فضلتك بتقولها ما فيش عداوة، ده هي محبة، يعني بالعكس احنا كلنا والله كلنا وكل حتى محبه لهؤلاء الناس البسطاء الغلابه. طبعا مش بحب هذا الدجال، بحذر منه، ما يدني القلب مش كلهم بسطاء الفكر زي ما حضرتك ذكرت، في منهم يعني صحيح ناس صحيح. لا حاصله على شهادات وعلى وعلى. ولذلك سبحان الله، لعل كنت لو حضرتك يعني تأذن، كنت اشرت في اللقاء الماضي الى ان يعني نتمسك بالعلم وقيمة صحيح. العلم، لأن لرونق الشريعة، نعم. ولعظم هذه الشريعة سبحان الله، لابد أن يكون لها يعني زي ما بنقول إيه باع في قراءاتك اليومية، نعم. مستواك نعم. التثقيف، هو معاه شهادة مش عارف في كذا ومستوى التثقيفي، لكن علوم دنيوية لو ما عندوش من تحصيل قال الله قال رسول الله، هي دي المشكلة، لم يتعلم الإيمان والعقيدة الصحيحة. ولذلك أنا يعني أستغل الفرصة دي وأدعو المشاهد اللي ما سمعش الحلقة اللي فاتت بعنوان نصر الله قريب سبحانه وتعالى، موجودة على يوتيوب، قناة الندى على يوتيوب، ستجد سيرش عليها نصر الله قريب دكتور محمد ربيع نصير، ستظهر لك الحلقة، جميلة جدا ماتعة مهمة لو أنك أردت أن تسأل متى نصر الله سبحانه وتعالى مع ما يحدث لإخواننا المستضعفين في كل مكان. دكتور الحبيب فضلتك أشرت لنقطة في غاية الأهمية، قضية أهمية العقيدة وأهمية لا إله إلا الله وأهمية ذكر لا إله إلا الله، لا سيما وأن هؤلاء الإخوة الذين يظهرون في الساحات أو في هذه الأضرحة أو في هذه المساجد يذكرون الله، يقولون نحن نذكر الله، لا إله إلا الله، الله حي، ما إلى ذلك من ذكر. يعني كيف تنظر هنا فضلتك إلى أهمية ذكر لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ذكر لا إله إلا الله في القرآن ومقتضاه، الدعوة بلا إله إلا الله، وكيف نتمسك ختاما بلا إله إلا الله؟ أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الختام بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أمين. اللهم أمين. نعم. الله يبارك فيك. أذكر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء في ردي على هذا السؤال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. طيب نذكر قول المولى تبارك وتعالى لخطورة هذه الكلمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك ده سؤال، لأن كتير من الناس يقولوا يعني أنتوا جايين تعلمونا التوحيد وإحنا مش مؤمنين ولا إيه يا سيدي؟ صحيح. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مؤمن؟ حاشا، هو رسول الله. ولكن قالها المولى تبارك وتعالى له ابتداء: فاعلم أنه لا إله إلا الله، حتى تثبت هذه العقيدة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يأتي الوحي كله منبثق من هذه الكلمة المقدسة من اسم الجلالة الله، لا إله إلا الله. ولذلك لو تأملنا في لا إله إلا الله في الصلوات، في الأذان، في إقامة الصلاة، حياتنا بعد نومنا، في اليقظة، في كل لا إله إلا الله. شوف خد بال حضرتك، لا إله إلا الله فيها نفي قبل الثبوت. قبل أن يثبت المولى تبارك وتعالى له الألوهية نفى في الوجود عن أي وجود بأنه لا إله غيره. فقبل أن يقول أنا الله قال لا إله ثم إلا الله، حتى نتعلم ونعلم بأننا إن عبدنا المولى تبارك وتعالى نعبده وحده، ليس له ند، ليس له شريك حتى في المحاب والصدق والإخلاص. لما قال مولى تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا موسى: إنني أنا الله. الله أكبر. وما اكتفى المولى تبارك وتعالى فقط، ولعلها تكفي في منطقنا. ولذلك أنا عاوز أقول لكل مشاهد يسمع هذه الآية بكل ما أتيت من حب وعقل وصدق ومحبة لهذه الشريعة: إنني أنا الله، لا إله إلا أنا. الله أكبر. إنني أنا الله. نعم. فقط. نعم. لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، مش لذكر حد تاني. سبحان الله. وأن إحنا والله لا نريد لكم إلا الخير. نعم. هذه الدعوة كان فيها من النقاء وكان فيها من الصفاء والعظم، هذه الشريعة بأنها تخلو من أي شائبة من أي ريبة، بل سبحان الله حتى يعني من جمال التوحيد فيه من جمال وكمال الحرية. سبحان الله. يا سيدي أنت معاك الطريقة الفلانية. نعم. وأنا معايا الطريقة الخزعبلية. وده معايا الطريقة العلانية. الله أبقيتم إيه بقى لهدي وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكرة جميلة الطريقة دي. وبعد يقول لك من دخل طريقتي فهو آمن. لو عملنا طريقة النصيرية. ماشي. ايه رايك زي ما عامل بقى الطريقه الفوليه بقى. لا الفوليه دي ربع حلويات بقى مش هتنفع. هو يعني استاذ طبعا ودكتور احمد الفولي ربنا يحفظك، هو بيقول النصيريه خلاص الفوليه. النصيريه جميله، اسم ما شاء الله فخم له. ونقول للناس من دخل النصيريه فهو امن كما قال هذا الدجال. يعني نعلم بان نواياهم طيبه، ولكن انا تغيير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كفانا الله بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. وأتممت. نعم. عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أي زيادة على هذا الكمال نقصان. نعم. فانتبهوا يا أحبة، هذه الشريعة كان فيها من الجمال والجلال. احنا لسه بنقول بأن كمال الحرية. نعم. في كمال التوحيد والعبودية لله. انت معاك الطريقة الفلانية. صح. وانا معايا الطريقة الفلانية، وده معايا الطريقة الفلانية، ده احنا دلوقتي عبيد لهذه الطرق دون. نعم. ان ندري. ولكن الاصل بأن يكون لك إله واحد، أن يكون لك هدي نبي واحد، زي ما إبلتك واحدة وأمتك واحدة لا تعبدوا إلا الله. لسه بنقول إنني أنا الله، لا إله، لا إله إلا أنا فاعبدني. واقم الصلاة لذكري, لذكري. نعم. سيدنا على ذكر الناس لما تيجي تقول والله واحنا يعني مش عارفين الدين, أو شوف سيدنا إبراهيم عليك. الذي قال في حق المولى تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة. الله أكبر. الله. سيدنا إبراهيم أبا الأنبياء كان نعم. أمة. لما جاء دعا المولى تبارك وتعالى قال وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. الله. سبحان الله. كان أبعد الناس, ده هو نبي ورسول وابن سيدنا إسماعيل نبي. نعم. ورغم ذلك ما سبحان الله خشع على قلبه من الشرك, وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام أبعد الناس عن عبادة الأصنام. رغم ذلك كان يدعو المولى تبارك وتعالى. يبقى دي من خطورة لا إله إلا الله, من خطورة العبادة وعدم صرفها لغير الله. لابد بأن نتمسك بلا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله. يحضرني الإمام الحسن البصري, الإمام الحسن البصري عفوا, لما سئل عن قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, فقال نعم دخل الجنة من قال لا إله إلا الله ولكن من أدى فرضها وعمل بحقها. من أدى فرضها وعمل بحقها, يعني ليس هنا قولا فقط لا, وإنما قول عمل. بحياة بل بعد الحياة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النبي قال كده لا شريك له. شوف في كل مرة يعلنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله ليس إلا لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الفاعلين المطبقين لهذه الشريعة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب, الحديث مع فضيلتك ذو شجون, يعني الله يحفظك. والله لا أريد للحلقة أن تنتهي, لكن محتاج نصيحة أخيرة من دكتور محمد ربيع للمشاهد الكريم. كيف ننجو من هذه البدع التي نراها ليل نهار, للأسف الشديد بنشوفها من خلال التلفزيون, من بعض القنوات الفضائية المحسوبة على القنوات الدينية, بنشوفها حتى من خلال الغزو المرئي من خلال التليفون الريلز أو الفيديوهات القصيرة أو ما شابه. وفضلتك ما شاء الله, اللهم بارك لك جهد مشكور على السوشيال ميديا. أسأل الله أن يبارك في سعيك ويبارك في وقتك وأن يبارك في دعوتك. أمين. كيف ننجو من هذه البدع التي تظهر وتطل برأسها ليل نهار من هؤلاء وغيرهم, يعني بما تنصح كل مسلم؟ والله يشوف حتى ننجو ونكون سببا للنجاة. نعم. التمسك بالكتاب والسنة قدر المستطاع, صدق النوايا وصدق العمل. نعم. ويعني زي ما بنقول يعني كتير مننا لما بيطلبوا سبحان الله الشفاء لأي عرب دنياوي بيبحثوا عن أفضل الأطباء. نعم. كذلك في الدين ابحثوا عن أفضل الناس, من يعني شوفوا كده مين اللي بتاخدوا منه الدين, من يريد بأن يكون حقيقة أمام المولى تبارك وتعالى. وأذكر قول المولى تبارك وتعالى قل جاء الحق. نعم. وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. يعني أبشروا وأملوا بأن هذا كله باطل وإلى زوال, ولذلك إن الباطل كان زوق, هو في الأصل إلى زوال. وإنما حتى سبحان الله يختبر المولى تبارك وتعالى معادن الإيمان يظهر ربما بعض الوقت, لكن أكثر الوقت كل الوقت هو إلى زوال. فأنا ما أطلبه لنفسي إن كان من نصيحة لنفسي ولكل من يسمعني ويشاهدني الآن, عليه سبحان الله بأن يظهر الحق الذي معه, لا يعول كثيرا على الباطل ولا يفتش كثيرا على الباطل, بل أظهروا للناس الحق. والله سبحان الله سرعان ما يذهب ويزول هذه البدع. كلما علمت الناس الحق والسنة, يعني أنت كل ما بتجتهد في تعليم الناس الحق كلما ما يذوب أثر البدع والضلالة في قلوبهم. كلما علمتهم وتمسكت ومسكتهم بالسنة كلما انصرفت هذه الأباطيل وهذه الأساطير من قلوبهم. ولذلك قل جاء الحق وزهق الباطل. مجرد ما جاء الحق يزهق الباطل. بس المهم احنا نحسن ويعني ونجيد عرض الحق الذي معنا. نعم. فانا عاوز اقول للناس بشويش وانتم بتعلموا الناس الحق, ولكن تمسكوا بلا اله الا الله. اجعلوا هذه الدعوة سبحان الله تنبثق من لا اله الا الله. نعم. هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله. تجردوا في هذه الدعوة. نعم. تجردوا قدر ما تستطيعوا. نحن ندعو الله تبارك وتعالى لا لنصرة فلان ولا الطريقة صحيح. الفلانية صحيح. ولا حتى المذهب الفلاني, انما لنصر الدين الله تبارك وتعالى وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حتى استوقفني مع فضلتك لما بقول لحك لسان حال الآخر, أنت أيها الشيخ السني أو الشيخ السلفي, فحك استوقفتني وقلت لي الإسلام أو المسلم. عجبتني جدا الله مع التسليم بأن بصحة هذه اللفظة أو صحة هذا النطق، إن قلت أنني سلفي أو أنني على كتاب وسنة بفهم السلف، هذا صحيح 100%. لكن استوقفتني الكلمة العجيبة الجميلة إن ربنا هو سماكم مسلمين، وهذا الأصل، وهو هذا الأصل، الأصل أنا مسلم. إنما لما تيجي تقولي طب تتعبد إلى الله بأني كيفية، بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة سلافنا أي أسلافنا سلف أخذ من يعني من ذي قبل، الناس اللي قبلينا هم الأوائل أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دول سلافنا، علشان الناس تبقى فاكرة مين السلف دول. السلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني سبحان الله القرون الخيرية، هم الخلفاء الراشدين كما قلنا في صدر كلامنا، سيدنا أبو بكر، عمر، عثمان، علي. دول إحنا بنتعبد إلى الله بما قاله هؤلاء، لأن النبي اللي أوصانا في كده قال إيه؟ عليكم بسنتي ثم من وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. بس خلاص، رضي الله عنك سيدنا، رضي الله عن الصحابة الكرام أجمعين. والحديث الواضح جدا دكتور، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هم هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، أصحاب المنهج القويم يعني. نعم. أنا عاوز أقول كلمة أخيرة، تسمح لي، عاوز أقول للناس اطمئنوا في الدين غنية، اغتنوا بقال الله، قال رسول الله. اوعاكم تخبطوا على باب غير القرآن، اوعاكم تخبطوا على باب غير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو صدقنا في هذه الطرقة والله لفتح لنا وأخذنا الخير، كل الخير، واكتفينا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. شيخنا الحبيب فضيلة الدكتور محمد ربيع نصير الداعية الإسلامي، جزاك الله عنا خيرا ورضي الله عنك وبارك في عمركم في طاعته. اللهم آمين، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قضية خطورة البدعة وضرورة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قضية في غاية الأهمية والخطورة، لا سيما مع ظهور هذه الفتن والتي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نقطتين مهمين قبل الختام عاوز أذكر بهم إخواننا الكرام، وإحنا تحاورنا فيهم مع دكتور محمد أثناء الحلقة. نقطة الأولى قضية قبول العمل، كيف يقبل العمل. أشار دكتور محمد وأكد على نقطة مهمة، وقضية أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون هذا العمل خالص لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. إذن قد يكون من يقوم بعمل هذه العبادات أو الرقصات أو المدح أو الذكر أو أيًا كان، قد يكون مخلصا لرب العالمين سبحانه وتعالى، يذكر الله بإخلاص، يتمايل ويرقص إلى أن يقع على الأرض من شدة إخلاصه، لكنه لم يكن متبع لرسول الله عليه السلام فيحبط العمل. محتاجين أن يكون مع هذا الإخلاص اتباع لرسول الله عليه السلام. وده يدفعنا إلى النقطة الأخيرة اللي عايز أختم بيها، طريق الإسلام وطريق عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى هي طريق واحد مش كتير، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ده هيعمل طريقة صالح أبو خليل، ده هيعمل طريقة الكركرية، وده هيعمل الطريقة اللي مش عارف الفلانية والعلانية. في الآخر هتجد على كل سبيل أو على كل طريق شيطان يدعو الناس إليه، لكن طريق الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهدي السلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على طريقهم بإحسان ليوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وإياكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم آمين. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توفيقا وسدادا وإخلاصا وقبولا. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.